أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللسامعين. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، حضور دروس العلم في المساجد أم الخلو مع النفس في نوافل الصلاة والأذكار طلبا لتزكية النفس وزيادة الإيمان؟ هذا يختلف بحسب أحوال الناس. إذا كان الإنسان بحاجة إلى العلم والتفقه فحلق الذكر والعلم خاصة، العلم والتفقه في الدين. إذا كان ينقص هذا الشيء فعنايته بحلق الذكر ومتابعتها والاهتمام بها هذا أفضل في حقه، وإن كان قد حصل له شيء من العلم والفقه فينبغي أن ينصرف إلى مثل هذه الحال، تلاوة القرآن والصلاة ومحاسبة النفس. ومع ذلك أيضا حتى الذي يتعلق بالحلق وطلب العلم ينبغي أن يكون له ساعة من وقته سويعات، إما يوميا أو أسبوعيا، يخلو بنفسه ويبتعد عن الناس وينعزل. ولذلك شرع الاعتكاف، شرع الاعتكاف لأن المعتكف ينعزل عن الناس وينكف عنهم ويخلو بنفسه ويخلو إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون له ما يترك هذا الأمر، لكن حسب حاله، إما أن يكثر من يعني متابعة العلم والحلق والدروس أو الصفة الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الجمعية والتي تكون بين الموظفين على أن يدفع كل موظف مبلغا من المال كل شهر ويستفيد منه الموظف الآخر وهكذا بالترتيب وبالدور؟ عدة مرات يعني نسأل عن هذه ولم يتبين لي فيها شيء إلى الآن، فيسأل الأخ، يسأل من أهل العلم، من يعني تطمئن نفسه إلى شيء من ذلك وتبينه الحكم فليسأله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يخرج مني مع الحدث الأصغر الريح إفرازات بسيطة داخل اللباس، فهل هذا من النجاسة؟ نعم، إذا كان يخرج مع الغازات ومع الريح شيء مما يلوث رطوبات فهذه نجاسة، فيجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، لأنه الريح لا تقتضي الاستنجاء بل فقط الوضوء، يغسل وجهه وأعضاء الوضوء. أما إذا كان قد يصاحب الريح في بعض الأحوال شيء من التلوث من أثار البراز ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستجمر ويستنجي وأيضا ينظف ويطهر ملابسه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: استودعت مبلغ من المال للصرف منه على عمل خيري، فأعطيت منه أحد الأشخاص بغرض شراء أغراض لهذا العمل، ولكنه لم يستغل كل المبلغ وبقي معه جزء منه، وطالبته كثيرا ليرد الباقي ولم يفعل، فماذا يترتب علي تجاه هذا المبلغ المتبقي عنده؟ كيف أعيد السؤال؟ قال إنه استودع مبلغ من المال للصرف منه على عمل خيري كأنه أعطاه لشخص آخر. استودع ولا يعني أحد أودعه المال؟ استودعته أعطاه. لعله يقول: استودعت مبلغ من المال للصرف منه على عمل خيري فأعطيت منه أحد الأشخاص بغرض شراء أغراض لهذا العمل، ولكنه لم يستغل كل المبلغ وبقي معه جزء منه، وطالبته كثيرا ليرد الباقي ولا يفعل، فماذا يترتب عليه تجاه هذا المبلغ المتبقي عنده؟ لابد أن تطالبه بهذا، لأن المبلغ أمانة عندك، والذي دفع عليك المبلغ استأمنك، فينبغي أن تكون أمينا. وقد تكون قصرت في اختيار هذا الشخص، كونك تعطيه المبلغ وأنت لم تتحقق من أمانته وجديته، فأنت الذي قصرت وفرطت، فإن أعاد المبلغ وإلا عليك أن تضمن الباقي من المبلغ الذي لم يشتري به الحاجات التي لهذا العمل الخيري، أنت الضامن لها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي ضوابط الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أن تكون بكتاب الله، آيات من القرآن الكريم أو الأدعية التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا صدق النية والإخلاص وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من قبل الطرفين الراقي والمسترقي، فهذه يعني بالإجمال من ضوابط الرقية الشرعية، مع أيضا ما يرد من أوصاف خاصة، يعني مثل النفث بالنسبة للنفث، أو وضع اليد على كما جاء في الحديث ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل. لكن بالنسبة للآخرين إذا كان يرقي إنسانا آخر، فإن كان رجلا يرقي رجل أو امرأة ترقي امرأة فلا حرج أن يضع يده، أما إذا كانت امرأة أجنبية عن الراقي فلا يجوز له أن يمد يده إليها بحال، ولا أن يمسها، لا يجوز هذا. وقد سمعنا أن بعض الراقين يتساهلون، وهذا يعني خطأ عظيم وفاحش. هنا أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما أجر الصلاة في الروضة الشريفة؟ الله أعلم، ما ورد شيء يعني معين مخصص بالنسبة لأجر معين لمن صلى في الروضة أو ذكر الله فيها أو تلا القرآن، لكن ورد الترغيب إجمالا في هذا الموضع وهذه البقعة أنها روضة من رياض الجنة. ومع ذلك أهل العلم يقولون صلاة الفريضة في الصفوف المتقدمة على الروضة أفضل من الصلاة في الروضة، يعني إذا حضرتك الصلاة وبإمكانك أن تتقدم إلى الصف الأول والثاني أو الثالث وكل ما هو أمام الروضة فتقدمك أفضل وأكثر أجرا من أن تصلي فيها. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: أنا مسافر من جدة وفاتتني الصلاة مع الإمام الصلاة الراتبة، ودخلت مع جماعة ثانية صلاة الراتبة نعم، صلاة مع الإمام ودخلت في جماعة ثانية، نعم، وأدركت معهم ركعة من صلاة العصر فقمت وصليت ركعة ثانية قصرا وهم صلوا أربعة. لا، ما يجوز هذا العمل، هذا خلاف السنة. إذا دخلت مع إمام يتم الصلاة يصليها أربعا وأنت مسافر عليك أن تتم مثلهم، وإن كنت تريد أن تقصر تصلي وحدك. إذا تريد أن تصلي صلاة المسافر لا تدخل مع إمام مقيم يصلي أربعا، فإن دخلت معه عليك أن تصلي بصلاتك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نرجو توضيح فضل زيارة المرضى في المستشفيات مع ذكر حديث. جاءت حديث عدة حديث ترغب في عيادة المريض، وأن من عاد مريضا فإنه في يعني خريف الجنة كأنه يختلف من الجنة، وأيضا لا يزال يستغفر له عدد كذا من الملائكة، ورد ذكر في الحديث. لأن في عيادة المريض يعني حق لأخيك المسلم، إذا عدته وسألت عن حاله وطمأنته، وأيضا عيادة لها أدب، عيادة المريض تكون بأدب، يعني يحسن ما يقول وما يتصرف عند المريض، فهذا حق لأخيك، خاصة إن كان جارا أو قريبا أو له حق عليك. وإن لم يكن فأي مسلم من إخوانك المسلمين إذا تيسر لك أن تعوده في بيته أو في المستشفى فإن هذا حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلك أجر، لا تزال في خرف الجنة كأنك في الجنة تختلف من ثمارها، فهذا يعني إشارة إلى أنك أدركت وأحرزت أجرا عظيما وثوابا كثيرا عندما قمت بعيادة أخيك. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يجوز العمرة عن الحي إذا كان غير قادر على أداء العمرة؟ لا يعتمر عن الحي ولا يحج عنه إذا كان قادرا بنفسه، ولو كان فقيرا أو مريضا مرضا مؤقتا أو معتقلا، لأن هذه كلها عارضة، فالمرض قد يشفى من المرض ويخرج من المعتقل ويزول عجزه، إلا إذا كان عجزا مزمنا لهرم أو مرض مزمن، ففي هذه الحالة يحج عنه ويعتمر عنه إذا طلب هذا، أو أحد تبرع عنه بعد أن يكون حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: عند القيام للركعة الثالثة متى أكبر وأرفع يدي، وأنا جالس أم عندما أقوم وأعتدل؟ بل الأولى عند القيام، التكبير ينبغي أن تكبر أثناء قيامك، لا تكبر وأنت جالس، ولا أيضا تترك التكبير إلى أن تستتم قائما، بل ينبغي أن يكون تكبيرك من يعني تمده شيئا ما، كما ورد كما فسره الإمام النووي رحمه الله أو غيره من الأئمة، فتمد التكبير بحيث يكون كأنه ذكر لهذا الفعل الذي هو قيامك من القعود إلى القيام، أو هويك من القيام إلى القعود، فتشغل هذا الفعل بهذا الذكر الذي هو التكبير. ورفع اليدين ينبغي أن يكون عند القيام أسوة بتكبيرة الإحرام، وإن كانت الروايات التي وردت في شأن التكبير ورفع اليدين محتملة لأن تكون من قعود أو من قيام، لكن الأولى أن يكون الذكر الذي هو التكبير ذاته في أثناء القيام أو في أثناء الهوي للجلوس، بينما رفع اليدين الأولى أن يكون عند ما تستتم قائما ترفع يديك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دورنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكما تعلمون في زماننا هذا أصبح الإسلام غريبا، وأصبح أعداء الإسلام يسيرون كما يسوق الإبل وكما يساق الإبل، وأصبح المسلم لا يبالي في نصر هذا الدين. على كل حال لا شك هذا أمر يعني الحال كما نعلم، نسأل الله أن يغير الحال ويبدلها إلى أحسن، وهذا أمر يعني منوط بالأمة جميعا، لكن أعظم من تتعلق به المسؤولية الحكام ولاة الأمور ومعهم العلماء، ثم عامة الناس على اختلاف أحوالهم من تجار وكتاب ومفكرين وأصحاب وجاهة، كل عليه مسؤولية، كل عليه مسؤولية، يعني العامل في معمله، الزارع في حقله، المرأة في بيتها، كما جاء قال عليه السلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع، الإمام الأعظم الكبير رئيس الدولة، والأب الرجل راعي في بيته، والمرأة راعية، الخادم في بيتك يجب أن يدرك أنه مسؤول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا أدركنا هذا وعملنا واجتهدنا، لكن لا شك أن أول ما يكون قضية الذين بأيديهم القرارات، لأن الآن الدول صارت منظمة وموجهة، ليست كالشأن الأول، الآن يعني تكاد الأمور تنضبط، فمن أراد أن يضبطها على الخير تيسر له ذلك، ومن أراد ضبطها على الشر فأيضا. يعني في هذا العصر الله سبحانه وتعالى يعني من على الإنسانية بالاتصالات ووسائل الإعلام وأمور كثيرة جدا، من استغلها في الخير استطاع، ويستطيع أن يضبط الأمة على خصال الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قد يستغلها في الجانب السلبي في أمور الفساد والضلال، فهي كما يقولون سلاح ذو حدين، من وفقه الله ووجد عنده من الغيرة والشهامة والخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يجتهد في تحقيق الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الوسائل. وسائل الإعلام غزت البيوت، قنوات وأنواع شتى وأجهزة لا حد لها، فيستطاع بتوفيق الله أن تستغل في الخير، أو تترك هكذا بنوع من الإهمال والغفلة، فيكون فسادها كما نلاحظ للأسف، يعني فسادها في الأمة وفي البيوت شيء لا لا لا لا يتصور. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نرجو التوضيح، من هي الجماعة المقصودة في هذا الزمان؟ مع العلم يوجد أكثر من جماعة، صوفية ودعوة وإخوان وحرب تحرير وسلفية وجماعة، وكل جماعة تقول هي الجماعة الأصح والأخرى على خطأ. هو ورد في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، أو كما جاء. ولما سئل عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل العلم في من قديم وكانوا يختلفون في المقصود بهذه الطائفة وهذه الأمة، من قائل إنهم أهل الحديث، أهل السنة، أهل القرآن، من قائل إنهم الزهاد العباد، من قائل إنهم المجاهدون، من قائل، والصحيح أنهم يجمعون الأوصاف كلها، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم مجاهدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، آخذون بسنة الرسول عليه السلام، عاملون بالقرآن مع الزهد والعبادة. فليست الطائفة خاصة بفئة أو تمسكت بشيء مما ورد حتى تكون جمعت الخصال كلها. هذه الطائفة التي تتصف بأوصاف الخير من جميع وجوهه وجوانبه، عبادة وعلما، حديثا وقرآنا، وجهادا، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هي الطائفة المنصورة. أما من ينفرد بشيء ويدعي أنه هو، فهذا الصحيح الحديث لا يوافقه على هذا. هذا الأخ يعني يقول من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوجد في هذا المسجد محرابين يصلي إليهما بعض الناس، ويحصل عندها أمور شركية يتمسحون بها ويقبلون الجدران، فنرى إزالتها كما فعل فاروق رضي الله عنه حينما أزال. على كل حال نود أن الأخ يعني لو مر على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخاصة بالمسجد النبوي، فيوجد في المسجد النبوي جهاز خاص مهمته ما يتصل بالمعروف والمنكرات، وأيضا لعل هذا يبلغهم ليأخذوا على أيدي هؤلاء الإخوان، أولا يوجهونهم وينصحونهم، لأن التمسح بالأعمدة والجدران والمنبر والمحراب هذه كلها حذر منها أهل العلم، ولم يكن شأن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتمسحون بشيء من ذلك، وليس من شيء يشرع مسحه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويمسح إن لم يتسر تقبيله، واليماني الصحيح أنه لا يقبل، إنما يمسح ورد مسحه. ما عدا ذلك يعني حجرة قبر النبي عليه السلام والشباك والأعمدة والروضة، وهذا كله ما ورد ما يدل على التمسح به، بل أنكره أهل العلم أشد الإنكار من قديم الزمان، على اختلاف الأئمة، عامة الأئمة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم كلهم متفقون على أن مسح الأماكن المقدسة المشرفة مسحها من البدع، وأنه تقليد لليهود والنصارى. فلعل الأخ أيضا بدوره يبلغ المسؤولين، وأيضا لعلها تبلغهم هذه المسألة. أما هذا الأخ اللي يتكلم عن الأسرى سؤاله ما هو واضح، فلعله يبين سؤاله والمقصود منه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يحرم من الميقات وينوي العمرة له ولشخص آخر؟ لا، لأن النية في النسك لا تتسع إلا لواحد، إما أن تكون له أو لغيره. أما أن ينوي النسك عنه وعن غيره، أو ينوي النسك عن اثنين أو أكثر، فهذا لا يجوز، وفي هذه الحالة تصبح العمرة أو الحج عن نفس الناوي، ولا يدخل معه من أدخله ما دام أشرك نفسه في هذا. وإن كان معه صغير يا شيخ يجوز أن ينطق عنه؟ لا، الصغير يحرم عنه، يعني يقول أولا يلبي عن نفسه لبيك اللهم عمره، ثم بالنسبة للصغير الذي يعني غير مميز يلبي عنه، يقول لبيك اللهم عن هذا الصغير يسميه، ويعتبر هذا دخول عنه في النسك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حديث من أحدث أو آوى محدثا بخصوص المدينة، يقول لا يتصور أن لا يحدث أحد في المدينة ولا يقع في معصية، فهل هو على المعنى المقصود؟ على كل حال لا شك الحديث ما نستطيع أن نقيده أو نخصصه، لأن النصوص من القرآن والسنة لا تقيد بمجرد الهوى، إما أن تقيد وتخصص بنصوص مثلها في قوتها وصحتها أو بإجماع أو ما إلى ذلك من الأدلة المعروفة عند أهل العلم. أما مجرد أن نقول يعني نقول لا ما حدث دون حدث، فالحديث يعني شديد لا شك، من أحدث فيها حدثا ورد على صيغة التنكير، وأن أقل حدث ما دام داخل في مسمى الحدث، فمن دخل في هذا المسمى وابتلي به أو آوى من حصل منه شيء من ذلك، لكن بين يديه التوبة، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله ويقلع عن هذا الحدث ويتركه، أو كذلك يتبرأ من المحدث، يتبرأ منه ولا يؤويه، ولا فضلا عن أن يعينه على إحداثه وبدعته وضلاله. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل المقصود بالإحداث هنا هو الحدث في الحديث الأول؟ هذا اللي يظهر، أهل العلم يربطون بين الألفاظ في النصوص، فالحدث الذي في حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا كذلك في حديث المدينة والتحذير من الإحداث فيها، فاللفظ واحد، فكل شيء أحدث ويدخل فيه البدع والمعاصي، فالبدع والمعاصي التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا الربا، الرشوة، الأشياء التي ابتلي بها الناس وتساهلوا فيها وهي تعتبر من المعاصي، فهي داخلة في مسمى الحدث. وأيضا بالنسبة للمردود، هذا قد يتناول العبادات والمعاملات، فمن أدخل في المعاملات شيء أحدثه من نفسه وشرط شروطا غير شرعية فهي مردودة عليه، كما جاء في الحديث يبين هذا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وكذلك العبادات، إذا أحدث في العبادة وزاد استحسانا في هيئتها أو عددها أو كيفيتها فهذا حدث مردود عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص لم يصلي لمدة شهر تقريبا، وكان هذا في فترة سابقة، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله أولا، وما دام شهر فيقضي هذا الشهر، يبادر فورا ويقضي هذه الصلوات، 5 صلوات في كل يوم، 150 صلاة، يرتبها حسب ترتيبها، حسب ما ترك منها، إن كان قد بدأ أول ما ترك الفجر فيصلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يجلس لها ولو تفرغ لها يوم كامل حتى يصليها، إلا أن يشق عليه من انقطاع عن العمل أو النوم الذي يحتاج إليه والأكل، ما دام محصورة في شهر. أما إذا كانت مدة طويلة تكون سنوات فهذا يدخل في حد الحرج، الصحيح أنه لا يقضيها، بل يستغفر الله ويتوب إليه ويستكثر من النوافل والسنن الراتبة والمحافظة على الفرائض، وهذا إن شاء الله مع صدق التوبة فيه كفارة لما حصل منه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق أو الباسرة؟ الورق أو الباسرة، الباسرة، الكوتشينة، مشينة، الكوتشينة، على كل حال مهما كان الاسم، أقل ما يقال فيها إنها مكروهة. الله.